الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم نلقاه. ثم أما بعد، فهذا موعدنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. سنأخذ اليوم إن شاء الله قول المصنف حفظه الله تعالى في من السنة الثانية من الهجرة، من قوله: وفي شوال من هذه السنة نقض يهود بني قينقاع العهد فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأزلاهم عن المدينة. وفي ذي الحجة من هذه السنة وقعت غزوة السويق. وفي ذي الحجة أيضا من هذه السنة توفي عثمان بن مظعون ابن مظعون رضي الله عنه ودفن بالبقيع، وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة. وفي هذه السنة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاقل فكان معلقا بسيفه. وفي عيد الأضحى من هذه السنة ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين، أحدهما عن أمته والآخر عن محمد وآله. قال: السنة الثالثة من الهجرة وفيها 13 حدثا. في المحرم من هذه السنة وقعت غزوة نجد عند ماء يقال له ذو أمر. وفي ربيع الأول من هذه السنة قتل كعب بن الأشرف اليهودي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ربيع الأول أيضا من هذه السنة عقد عثمان بن عفان رضي الله عنه على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أختها رقية، وبنى بها في جمادى الآخرة. وسنتوقف إن شاء الله في قوله: وفي ربيع الآخر من هذه السنة وقعت غزوة الفرع من بحران. فأرجو أن تركزوا معي حتى نأخذ هذا القدر إن شاء الله. قال: وفي شوال من هذه السنة نقض يهود بني قينقاع العهد فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأزلاهم عن المدينة. أولا، كلمة قينقاع تجوز بضم النون ويجوز فتحها وكسرها، فتقول قينقاع وقينقاع وقينقاع، لكن الأشهر والأصح أن تقول قينقاع، هذا هو الأشهر والأصح. وكان الكفار بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم معه على 3 أقسام. وعندما نقول الكفار كلمة شاملة تشمل أهل الكتاب والذين ليس لهم كتاب، فكان هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو انقسم هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته وبعدما ثبته الله عز وجل، على 3 أقسام. فمنهم من وادعه صلى الله عليه وسلم، صوت شباب، فمنهم من وادعه صلى الله عليه وسلم على ألا يحاربوه وعلى ألا يؤلبوا عليه أحدا، لا يحاربوه ولا يؤلبوا عليه من يقاتله أو من يقتله. وهؤلاء هم طوائف اليهود الثلاثة: قريظة والنضير وبنو قينقاع. يبقى وادعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يقاتلوه ولا يؤلبوا عليه أحدا. وقسم ثاني حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ونصبوا له العداء كقريش. وقسم ثالث تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وانتظروا ماذا سيحدث له، هل سيرفعه الله عز وجل أم سيهزم. فهؤلاء يعني انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم ليروا ما الذي سيحدث له. فمنهم من كان يحب ظهوره من هذا القسم كخزاعة، ومنهم من كان يحب ألا يظهر النبي صلى الله عليه وسلم كالمنافقين. لكن ما الذي جرى مع بني قينقاع؟ إن الذي جرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نصحهم إلى الدين الصحيح، وأراد منهم أن يقوموا على ما أراد الله عز وجل من الاعتقاد الصحيح والدين الصحيح، لكنهم أبوا ذلك، أبوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل. كانوا يعرفون ذلك جيدا، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. قالوا: يا محمد، إنك ترى أن قومك، تشاف إن إحنا قومك اللي أنت قاتلتهم في بدر وهزموا. ثم قالوا: لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب. ده أنت الجماعة اللي أنت قتلتهم في بدر لا علم لهم بالحرب، فأصبحت منهم فرصة أو فأصبت منهم فرصة، إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أن الناس أو أن نحن الناس. يعني إيه؟ كأنهم يعني يتحدون النبي صلى الله عليه وسلم، عياذا بالله من ذلك. فأنزل الله عز وجل فيهم قرآنا فيما رواه ابن إسحاق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نزل هؤلاء الآيات فيهم، أو ما نزل هؤلاء الآيات إلا في بني قينقاع، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإيه وقريش، فئة تقاتل في سبيل الله، هؤلاء ها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة. أهو كلام القرآن يخاطبهم مباشرة، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لكن يهود بني قينقاع كانوا أول من نقض العهد، كما ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره، أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع. وسبب الحرب بينهم وبين المسلمين أو سبب إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ذكر ذلك أهل السير قالوا وذلك أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها، يعني أشياء بتأتي تبيعها في السوق، فبعته بسوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ بها، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها. الحديث ده فيه دلالة على إيه؟ النقاب، ماشي. فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، ربطه كده من تحت من وراء إيه؟ ظهرها كده، ماشي. فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ. وثب لها معنيان في اللغة، إما قفز وإما جلس، وهنا تكون معناها إيه؟ قفز. فقتله وكان يهوديا، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود فغضب المسلمون، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. لما وقع الشر بينهم حدث ما حدث، وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. وكانت مدة الحصار 15 ليلة، مدة محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء كم؟ 15 ليلة. لكن يتجلى هنا موقفان مختلفان تماما، موقف لعبد الله بن أبي رأس النفاق، وموقف لعبادة بن الصامت، فكلاهما كان حليفا لبني قينقاع، بينه وبين بني قينقاع إيه؟ حلف ومناصرة. أما عبد الله بن أبي بن سلول فوقف للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أحسن إلى موالي، وهم قد آذوا الله ورسوله، بالرغم من ذلك وقف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال نخشى أن تصيبنا الدوائر، أن تصيبنا الدوائر. أما عبادة بن الصامت جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني بريء من هؤلاء، إنني أتولى الله ورسوله ولا أتولى هؤلاء. فأنزل الله عز وجل في هذين الرجلين قرآنا، وهو قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال فترى الذين في قلوبهم مرض، يعني من في مثل عبد الله بن أبي بن سلول والمنافقين. ثم أنزل الله عز وجل في آخر الآيات قوله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نزلت هذه في من؟ في عبادة بن الصامت، ومن ناصر الله ورسوله ومن تولى الله ورسوله والمؤمنين. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى: وفي ذي الحجة من هذه السنة وقعت غزوة السويق. أولا، ما سبب تسميتها بغزوة السويق؟ لأن القوم عندما لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم فهربوا فتركوا السويق الذي كان معهم، فكان المغنم حينئذ في هذه الغزوة سويق، السويق اللي هو الايه؟ طعام، يعني نوع من الطعام، فكان المغنم في هذه الغزوة ايه؟ أكثره سويقا، فلذلك سميت بذلك. أما سبب هذه الغزوة كما قال ابن إسحاق وغيره، قال: كان أبو سفيان بن حرب نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا. بعد ما حصل بقى اللي حصل في بدر، نذر ده دلوقتي الرجل بينذر، نذر ألا يمس رأسه ماء حتى يخلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويغزوه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فعلا أبو سفيان ووصل بالقرب من المدينة وحرق أسوارا من نخل ونحو ذلك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم حتى بلغ مكان يسمى الكدر، ثم انصرف راجعا وقد فاته أبو سفيان وأصحابه، وهرب القوم من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتركوا السويق والطعام الذي كان معهم يستخفون حتى يستطيعون الهروب، فجمع القوم سويقا كثيرا، لذلك سميت غزوة السويق. قال المصنف حفظه الله: وفي ذي الحجة أيضا من هذه السنة توفي عثمان بن مظعون ودفن بالبقيع، وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة. نعم، يعني لن أغتسل من جنابة ولن أجامع زوجتي حتى أغزو النبي صلى الله عليه وسلم. تجوزت ولا لسه؟ تجوزت؟ طيب عقبالك بالك إن شاء الله. ماشي. أما أنا أسألك دلوقتي وأقول لك: من هو أول من مات من المهاجرين بالمدينة؟ تقول لي: من؟ عثمان ابنه. في ناس على فكرة مقابليني دلوقتي رايحين لك مسجد الفرقان، انت لك نسختين ولا حاجة؟ نسخة. طيب، عثمان بن مظعون هذا اسمه عثمان بن مظعون ابن حبيب ابن وهب ابن حذافة ابن جمح الجمحي. ماشي. توفي بعد شهوده بدر في السنة الثانية من الهجرة، وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين، وأول من دفن بالبقيع منهم. هذا ما ذكره ابن حجر رحمه الله في الإصابة عنه. لكن هنا خبر، هذا الخبر رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح، يعني يتبين منه أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما يدخل برحمة الله تبارك وتعالى، ولا يأمن أحد من مكر الله عز وجل. هذا الخبر رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما مات عثمان بن مظعون قالت امرأة، وفي رواية امرأته: هنيئا لك الجنة عثمان بن مظعون، يعني حكمت له بإيه؟ بالجنة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها نظر غضبان، فقال: وما يدريك. خلي بالك، هو عثمان بن مظعون إن شاء الله سيدخل الجنة، خد بالك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لها أمرا، أنه لا يجوز لأحد من البشر أن يحكم لأحد أنه من أهل الجنة إلا من حكم الله له أو من حكم له رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: وما يدريك. قالت: يا رسول الله فارسك وصاحبك. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إني رسول الله وما أدري ما يفعل بي. صلى الله عليه وسلم. فأشفق الناس على عثمان، فلما ماتت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الحقي بسلفنا الصالح الخير عثمان بن مظعون. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حكم له ايه؟ بالجنة. وبالرغم من ذلك لما قالت هذه الكلمة قال لها ايه؟ وما يدريك، حتى لا يعتقد أحد هذا الاعتقاد الخاطئ. قال: وفي هذه السنة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاقل فكان معلقا بسيفه. يعني المعاقل إليه؟ المعاقل جمع العقل اللي هي الدية. ما انت خلي بالك العقل في عقل في مخك او قلب تعقل به، وهناك عقل اللي هو الايه دفع الدية. المعاقل اللي هي الديات، يعني نزلت الديات وحكم الديات ثبت حكمها في السنة الثانية من الهجرة. قال ابن جرير رحمه الله: وفيها أي في السنة الثانية، نعم، العاقلة اللي هي العصبة، لكن المعاقل جمع العقل اللي هو الدية، خد بالك المقصود بقى هنا الديات، مش الناس الذين سيدفعون الدية، لا المقصود الدية نفسها. نعم، نزل حكم الايه الديات. قال: وفي هذه السنة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاقل وكانت معلقة بسيفه، كما ورد ذلك في البداية والنهاية. المعاقل جمع الديات، وتسمى الدية بالعقل. طيب، دية المسلم الحر ولو طفلا كم؟ ده فقه بقى، انتوا ناس فقهاء. ها كم؟ 100 بعير. اضحك ليه مولانا؟ ماشي. ودية المسلمة الحرة ها نصفها، يعني كم؟ 50. دية الكتابي الحر نصف دية المسلم، يعني كم؟ 50. طب دية الكتابية الحرة 25. طيب دية المجوسي والكافر 800 ايه درهم. طب دية المجوسية والكافرة يعني كم؟ 400. يعني ثمن ايه؟ تكتب ثمن ايه؟ تكتب. قال: وفي عيد الأضحى من هذه السنة ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين، أحدهما عن أمته والآخر عن محمد وآله. قال ابن سيد الناس: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين. إذا صلى اشترى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يشتري إلا بعد الصلاة. ها الكلام محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اشترى إيه قبل ذلك، وإلا لو اشترى بعد الصلاة جاز أيضا. قال: فإذا صلى وخطب أتي بأحدهما. أهو نفس كلامه بيقول إيه؟ فإذا صلى وخطب أتي، يبقى كان إيه؟ موجود، أحسنت. أتي بأحدهما وهو قائم في الصلاة فيذبحه بيده بالمدية. ما هي المدية؟ ها؟ الأخ بيعمل لي كده. المدية اللي هي إيه؟ السكين. لما النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر وما أدري صحته، قال له إيه؟ أعطني السكين، أعطني السكين. قال: المدية تريد. كانوا يذكرونه في كتب اللغة حتى يبينون الفرق بين نعم. طيب، الشيخ يقول في تجميع أموال في المسجد للأضاحي: من أراد أن يضحي فليشترك بالمال، ومن أراد أن يأكل الأضاحي فله ذلك أيضا حتى لا نحجر واسعا. المهم يكون لك دور، يا إما تدفع يا إما إيه تأكل، لا تكن سلبيا. قال: فأذبحه بيده بالمدية ثم يقول: هذا عن أمتي جميعا ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لك لي بالبلاغ. ثم يؤتى بالآخر فأذبحه هو عن نفسه، ثم يقول: هذا عن محمد وآل محمد، فيأكل هو وأهله منه ويطعم المساكين، وكان يذبح عند طرف الزقاق عند دار معاوية. طيب، مسألة الأضحية هذه ماذا نستفاد منها؟ أو نستفيد منه. ها، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكفشين. أصل التضحية إيه؟ الأضحية أصلها إيه؟ أصل يعني لماذا نضحي؟ سنة عن مين؟ طيب إبراهيم ضحى بكبش لماذا؟ فداء لابن إسماعيل. ولماذا فداء؟ لأنه هم أن يذبح إسماعيل لأن الله أمره بذلك، ضحى بولده من أجل أمر الله عز وجل. ففيها معنى التضحية بما تحب من أجل أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيها معنى آخر أنك تضحي بكل ما تحب حتى تنصر دين الله وتنصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المصنف حفظه الله إلى السنة الثالثة من الهجرة، فقال وفيها 13 حدثا، 13 حدثا. قال في المحرم من هذه السنة وقعت غزوة نجد عند ماء يقال له ذو أمر. خلي بالك، الغزوات التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فيها غزوات لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيها كيدا، يعني لم يلقى فيها إيه؟ قتالا، وبالرغم من ذلك فهي إيه؟ غزوة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. مكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا بعد رجوعه من غزوة السويق، فأقام بالمدينة بقية ذي الحجة، ثم خرج أو غزا نجدا يريد غطفان، حيث تجمع عند ماء يقال له ذو أمر بناحية نجد، واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأقام بنجد سفرا كله أو قريبا من ذلك، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجد فجلس هناك سفر كاملا، يعني حتى يقاتل هؤلاء، فلم يلق النبي صلى الله عليه وسلم كيدا ولم يلق قتالا، ورجع إلى المدينة. ثم ذكر المصنف حفظه الله قصة رجل كان يؤذي المسلمين ويؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول الأشعار والهجاء ونحو ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هذا الرجل ألا وهو كعب ابن الأشرف. قال المصنف حفظه الله وفي ربيع الأول من هذه السنة قتل كعب بن الأشرف اليهودي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكعب هذا كان من قبيلة تسمى قبيلة طيء، وأمه كانت من بني النضير، وكان يكتم غيظه وحقده على المسلمين حتى انتصر المسلمون على المشركين في موقعة بدر. لم يستطع بقى، أول ما حصلت غزوة بدر وانتصر المسلمون وظهروا، ما قدرش يكتم بقى، لا خلاص بدأ إيه؟ يطلع اللي في قلبه. ثم لما شبب بالمسلمين وبنساء المسلمين وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة وقال أنا يا رسول الله. محمد بن مسلمة كان بينه وبين كعب بن الأشرف إيه؟ قرابة. وكان أيضا معه من لما خرج لقتاله، كان معه من رجل يسمى أبو نائلة، كلاهما قتل كعب بن الأشرف. والقصة أنهم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له شيئا، يعني تأذن لنا يا رسول الله أن نقول لهم شيئا على خلاف الحق، يعني نذهب له ونقول له إن هذا الرجل قد آذانا وإنا مثلا نحتمي بك أو نحو ذلك، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم إيه لهم. فأتوا إلى كعب بن الأشرف فنادوا عليه وقالوا له إن هذا الرجل قد أرهقنا بالصدقة ويأمرنا بالصدقة ولم يعد عندنا مال، وإنا نخشى أن نتركه بعدما دخلنا في دينه، فيقال إننا نقضنا العهد معه فنريد أن نأخذ منك شيئا. قال ارهنوني نساءكم قال ويحك إنك أجمل العرب تفتن نساؤنا بك. قال ارهنوني أبناءكم. قالوا ويحك حتى يعير أحدهم ويقال لقد رهنك أبوك وسط من شعيرة ونحو ذلك. فالمهم اتفقوا على أن يرهنوه إيه؟ ذروعهم، ذروع الحرب وآلات الحرب. ثم جاءوه في اليوم الذي بعده ليلا، يا كعب، فنزل إليهم فوجدوا يعني عليه أثر الإيه؟ الصفرة ونحو ذلك. قال عندي أجمل العرب، تزوجت امرأة من أجمل الإيه؟ العرب. كانت معهم الدروع ليقتلوه بها، لكنه لم يخف منها. ليه؟ عشان هو في دماغه ان هم جايبينها عشان خاطر تكون ايه؟ رهن. فلم يخف منهم ولم يظن بهم شيئا، ومشى يتحدثان معه ونحو ذلك. ثم قال ما هذا الطيب، ما هذه الرائحة الطيبة التي تخرج من رأس، دعني أشم. شم مرة واثنين لحد صاحبك ما ايه؟ خلاص. وأمسك برأسه، هذا عدو الله، ثم ايه؟ قتلوه لأنه آذى الله ورسوله. قال وفي ربيع الأول من هذه السنة عقد عثمان بن عفان رضي الله عنه على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أختها رقية، وبنى بها في جمادى الآخرة. هذا ما ذكر ابن كثير رحمه الله. يبقى دلوقتي عثمان بن عفان تزوج من؟ رقية، ثم ماتت، ثم ايه؟ أم كلثوم. نعم. كيف يعني؟ نعم، يعني مثلا أنا لا أحكي باللفظ. قال ابن كثير رحمه الله وفيها أي في السنة الثالثة عقد عثمان بن عفان على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أختها رقية، وكان عقده عليها في ربيع الأول منها، وبنى بها في جمادى الآخرة منها، كما ذكر ذلك في البداية والنهاية. وأخيرا قال المصنف حفظه الله وفي ربيع الآخر من هذه السنة وقعت غزوة الفرع حتى أو من غزوة الفرع من بحران. يصح أن تقول بحران ويصح أن تقول بحران، كلاهما صحيح. وفي هذه الغزوة أيضا لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كيدا، لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قتالا. قال ابن إسحاق رحمه الله وفي ربيع الآخر من هذه السنة أو من السنة الثالثة غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قريشا، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم حتى بلغ بحران من ناحية الفرع، فقام بها شهر ربيع الآخر وجماد الأولى، ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى قيدا. انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، شهر ويخرج، وأقل من شهر ويخرج، وشهر ويخرج. لما قال له الله يا أيها المدثر قم فأنذر، قم يا محمد ودع هذا الغطاء الدافئ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قومة إلى أن لقي الله. فهل جعلت النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لك؟ قم فأنذر، دع هذا الغطاء الدافئ، دع الراحة حتى تجد الراحة، دع ما أنت فيه من الكسل حتى تنصر دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونتوقف هنا إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا.